يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا ما نحن إلا أمة حملت رسالتها جهادا قادت بأيديها العداء أسرى وتأذى أن تقاد ونورك أيها المولى حجاب يواري بالصفاء صفاء نورك بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت النبي الله أكبر ما ويظهر فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقاظ الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومن هذه الرحمة الطيبة من مسجد السلام من شاطئ الرملة مركز بالبيت في محافظة الشرقية وقد جئنا تسمية لدعوة طيبة من الأستاذ حماد شاهين وعند هذا البلد الطيب لكي نعتني ونحتفل بذكرتين جميلتين وهي ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام والذكرى الثانية هي قدوم شهر رمضان إخوة الإيمان قال حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لرحمكم في أيام رحمكم لرحمة ألا تتعرضوا لها فأي إخوة الإيمان ونحن نعتبر ونعتبر سويا من هذا المسجد فخير ما نبدأ فيه القرآن الكريم يقول المولى تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون آيات الجينات من أيدي الحكيم يأتوها علينا علما من أعلام الغراء الشيطان الرجيم

الله عليه وسلم. وإن كان الذي أتى به الله عليك. فعلي عليك شفاعي الله.